بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 62 على 1. إذا كان لابد من الخول فهو بجسد آخر، وهذا ما لم نجد له دليلا، ولذلك نكل العلم إلى عالمه. هو مذكر مثل النووي يقول اتفق اهل السنه والجماعه على ان هذا القول يقع على الجزيره والجسد. نحن نقول لكن اي جسد لا تتدخل في التفاصيل. ورد الروح اذا الى اي جسد كذلك لا يعنى؟ عند سؤال الملكين لا ممكن ان يخطا بانه رد الى نفس الجسد لانه لا يزال كما كان قبل ساعات، ولو اكل يعني الادم اصبح في بطن او حر او فاسد او نار. هون عندك نصوص صحيحة لأنه يجلس أو يجلس وتعود الروح إلى نصف بدنه، هذا بيستلزم الجسد. أما فيما بعد والله أعلم، والحرق كذلك كله يعني ما يتعلق بالسؤال والجواب يساق بساقا واحدا، لكن النعيم أو الجحيم مدى السنين كيف هو الله أعلم. إثبات العينين يعني يقال لا أنزل عينان، يعني هذي قال هذا خلف عينان قالوا. أما هو أظن الخلاف النقاش أن يقال أكثر من ذلك. أي والله ما أظن أن لا أقول هذا، يعني ما هو اللي أقصده. وأظن الخلاف هو هذا، هل يعني خلف عينان أم لا؟ طيب، ما في خلاف أن له عيونان بين أهل السنة ولا مع غيرها؟ طبعا من أهل السنة. الله الآن ما أتوقع على حاجة طبعا، يعني لا أزل عينها طبعا. وما أدري يعني أنا وهم أم لا، يعني أذكر من بعض الأخوان سألوك وكأنك توقف في هذا، يعني كنت يعني تتوقع عنها موقف الإنسان متجمع. طب ايش دليل اثبات العينين؟ ممكن الان ان يشتد بذلك في حديث الدجال ربكم وسلامه. طيب أخرى قائل هنا استدلال من باب مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة يعني حجة بالعقيدة في مثل إثبات يعني صفة لله. شو وجه المفهوم المخالفة هنا؟ يعني هذا الاستدلال على أن الله جل وعلا يعني أن ربكم ليس بأعظى فلا أعظى له عين واحدة، يعني من هو يعني بالمخالفين فأنه هو ليس بأعظى إلا وعينها. أي الاستدلال يعني هنا هو ايش الفرق بين ذلك بين الاحكام وبين الاستدلال؟ الفرق هنا يعني يرد التساؤل فيه على قائد التفريق بين احاديث الاحاديث والتواتر في العقائد. صح. واذا كان هذا غير وارد بالنسبه لاتجاهنا ومنهجنا كذلك هناك. عندي ستة وضعت يا ابو عبد الله كويسي. لكن يعني بتفضل ايه على الاحتياط اللي مش هل صلاة العشاء. ايه مستجمع مرة بقول لي يا اخي انا محتاج استرق ويخي صعب في كل مكان جزء هذا لو جدنا يعني انا سبقنا فيه ما رأى مكان لكن الجهل والعقل هي تصعب السهل استفاد المصري لما قال الوليد مصدرات الصري لعمود الساري الوليد يصدر أسرع محمدين ولي العمود الشيخ والشيخ الصفيين وانا المصطفى مات أمس مسافرين هم محلات وخيره أقول سخنين هذا أنا حين ما بيزيش يستطر بكموجة دواء ما هي زوجة تطر بجوة لها سيد هذا سيد الكل أنا واحد لا في مجد باري يعني شو معنى سيد الكل أنا أكثر من سيد ولادة إيش فكرة أول راح على أيام الأيام مشتر حمص من عند واحد كنت كنو صرح أنا وعلى عارف أتاح فقدت صوت مين طلعت هذه الفكرة الصورة وجدتها من المرة في مكان ثاني فقدت أقول سخنين هذا سيد الكل اللغة هذه ممكن أنا معي الغالب بدون يكون جاهلي ما بيعرف شيء من الدين مع ذلك بتحكم بين الناس وبيستعبدوهم حكم الأكل في المطاعم اللي يوجد فيها خمار ما وجود غيرها ما وجود غيرها نعم لا نشك في عدم الإرادة لأنه دخول الأكل الأحياء حل فيها عذاب الله وغضبه فيجوز المسلم إلا مارا اشتري وعلى ماشي يمشي مش ماشي الحال مدام في غير انه ماشي الحال احمد بيع لبن زرنا وبتاخذ النهر سأل الشيخ التوزيع لبن الوزع للمحل اللي قالوا الشيخ ما بجوز توزع تنزل يعني على محل تدخل جوال العالم اما اذا بتضمن وهو يخرج يجي يستخدم بضاعة السيارة ممكن الشيخ يجرب هذه الاول مع سكرة ولا مسألك ولا إلي أنا إلا لا مسألي بالشبع عشان ما نحصل لكن أنا ما أرى لن يرى وعلي الذين آمنوا فيه ممن تسلموا في أبي حنيفة بيتعرض للغمز واللبس في مثل خطيه او دار خطيه وجد العصبيه المذهبيه الحديثيه حملته ايش على الطعام اللي بيعرفوا ان مع هؤلاء دائما متقدمون لا مجال للغمز منهم اطلاقا فما بيتعرضوا للغمز اطلاقا وهم بلا شك في لغات او خرائط انفسهم ما بفرقوا هي مثلا امام البخاري بل امام احمد او عبد الله المبارك او غيرهم من المتقدمين الذين تكلموا في الامام ومن المتاخرين كالعقيلي والخطيب ونحوهم من حيث ان هم جميعا لا قيمه لقضيتهم لابي حنيفه ما دام ابو حنيفه فوق الكل فهو حسب عثمان الديني سيد الكل لكن يعظم الجمهور بيننا بل والطلبه لا يقبلهم منهم الطعن في هؤلاء الائمه المتقدمين ولذلك ما تعرضوا لذكرهم لكن واحد يفهم ان دون كلامهم مثل كلام دون المتاخرين اللي بيصرحوا باسمائهم لان ابو حنيفه فوق ايش من المطاعم والحقيقه ان البشر ابسط مما يتوهمون لان الطعن في ابي حنيفه فيما يتعلق بالعلم والروايه ما هو الا في عمره بل هي العصبيه والحماقه الجاهليه هذه انه ابو حنيفه الحافظ ذكروا الامام الذهبي هذه حمت عينهم تماما على الضلال ذكروا في تلك فهو الى الحافظ وكان موجود في التلفاح صالح والسلام هو الفاتح والله هو الفاتح ما شفت رسالته هذا الباحث يردني يحرجني طبعها لا ما اعلم موضوعها على موضوع ابني والاخوان يسأل الأخر عن بحثه قال هو ظاهر يعني دراس الحديث في رواه أبو حنيفة في وضع على غيره أو على حسن وقارنة أدويات غيره ومن هذه المقارنات والدراسات قد هذا الطريق لمعرفة الراوي عن أنه دفع ضعيف وتتبع الاستقراء وكذا قد هذا الطريق ما أحد رأي الأخوان لأن هذا الإجابة يظن بحثه مركزة لدى الناحية ركزه إذا ما يكون شيء البسطة لأنه يكون شيء الله عليه وفي المعروف لا يروي بشرة ما يسر إليه بحث أقول ليس ولاد أبي حنيفة لأنه لا يمكن ما يمكن أن يجع عليها مثل هذا البعض في المختلف يعني أولي الإنسان دي ولا في المادي هاي فهي الآخر محمد بن حسن الحريباني شو يعني موضوع الجزاء صغيرة ثم يتعرض حل هذه الكتابات يعني التي ترسل لمحمد بن حسن مروية عنهما بطريقة المحدثين أو بطريقة فقهاء الحنفيين فما الذي نقطع لازم يتوقع مثل هذا الواحد اذا كان بحثه حديثيا هذا الشبح والسلات الواضحه هذا في شك الشباب المصريين عند من بعد من هذا المثل وكان في وكان هو هناك هذا يعني هذا الشبح حرف واقع هذه كيف قد يصنع هل استطاعت أن تكون صلاة سمعها؟ طبعا المستطاعة فهذا الشيء أين الصلاة والطاعة أو إيش حكم صلاة الجماعة على النساء في البيت لتسلم قضية واعتيادها ما في بأس ما في بأس المرأة لم يكون مشغول لهذه الفاضي خاصة عندما تستيقظ لا أنا بس أنا تقصد الجماعة يعني صلوا في البيت مع الأطفال. هذا هو وقع في شيء تقصد يعني استمرار هذا المداومة عليه. أنا بشرت ما هي مستمرة. لا تخاف. والله الآن ماشي. طبعا لا شك مرة على أولي الأوقات. لأن محضر الجماعة لا فارع في نصوص عامة ليس لها علاقة بالصلاة كقول عليه السلام يزم الله على الجماعة. بعدين عندك نصوص خاصة بصلاة الجماعة كقول عليه السلام صلاة الرجل مع رجل أذكى من صلاته وحده لا أتم الحديث. ثم عندك ما هذا وذاك صلاة عائشة من النساء إماما تقف وسطهن وتؤذي من تقيم الصلاة إياه أو غيرها هذه المجموعة هذه ما اقتدع الشك هذا في النفس. كنا مجموعة يعني فاتنا يعني وقت أول وقت الصلاة وكاد ينتهي الوقت وما استعد الجميع يعني للصلاة للوضوء وكذا فيصلي من يعني ما انتهى ما استعد للصلاة ويلحق من يلحق أم ينتظر ولو خرج الوقت وين كان الجماعة؟ مثلا في سفر إيه؟ في سفر مثلا سنة ينتظروا ولو خرج الوقت في الانتظار؟ كل وقت مثلا وقت الصبح؟ نعم لا يصلي من مستعد ويلحق من يلحق. أما إذا كانت الظهر العصر يعني مثلا ما خرج الوقت بناسبك هذا ولا صفر محمد أعمل من خلق هذا؟ كيف؟ اسكال عليك شموك يا أصدر كيف؟ أصدر أحلى بك الله رحمه هذا شو هو؟ أصدر من فلسطين عليها أصدر من فلسطين معروف قبل المائة من الثانية الثامنة بعد المائة الأولى الثامنة من وارد المائتين يعني هذا يعني هذا الصراع ولكن أحيانا قد يكون الرجل مثلا يدفع عن النهر الرابع أو النهر الخامسة وتكون وفاته مثلا قبل المائة الأولى أو يكون مثلا في التاسعة أو في الشقيقة يعني وفاته بعد المائة الأولى أو بعد المائة الثانية في الصراع فإيش الضابط وما يعني عرفت كيف يعني إذا يمكن في ضابط معين أو الصراع الضابط أمر معكم مثلا كثير أنا بس ما أعلم ضابطة لأنه هو ولاية كبار الشيوخ كبار إذا كان أدرك مثلا أدرك تابع تابع تابعية قد لا يمر هنا إلى سنة وفاته بالدقة ما دام أنه روى عن تابعي. نعم وانت نازل هكذا يعني ما برأي فقط هو سنة الوفاة برأي من ملاقاته للشيوخ. نعم يعني تركيز أكبر على الطبقة غطاء عن الوفاة بينه هذا الذي يعني لاحظه الله عليه أن المعلقة التقريب هذا طبعا معروفة عند الواحد لطيف أحيانا كان يستدرك على الحرب مثل يذكر واحد مثلا أنه من الرابعة قلنا بينهم الثاني وكذا وكذا الحقيقة كان الحرب في محله صحيح أنا متذكر أن أنت بأي شيء ما من وجه من الاعتراف ومن يفعل

دعاهما فهل يصلي؟ الجواب نعم لحديث علي. يعني خصص الله يعني جوابين على طهارة فعلا مساء ثم حاجة بس الجوابين أنا أكتب أمي أمي لو غسل لأنه مقصود طهارة يعني وضوء بالنسبة لحديث علي أنه خلع دون أن يحدث ولا يمسح ولا يمسح ثم لبسه من المروحة أو أكد أنت الآن تروي أم تستفتي؟ أنا أسأل نعم كلامك من كلامك كنت أظن أن علي بن أبي طالب رحمه الله وما فهمته منه ما قرأت أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لبس جوربين ومسح عليهما وخلعهما وصلى هذا ما كنت أعتقده. كيف شو سوى علي؟ مسح عليهما يعني انتخذ ومسح عليهما وخلعهما وصلى. كيف انتخذ وضوء ومسح عليهما؟ يعني توضا من جديد ومسح على الجوربين او على الخفين وبعد ما مسح خلعهما وصلى. أيوة. ما انتخذ وضوء. أيوة. انا هكذا كنت اقول. الان من كلامك فهمت شيء اخر هو ان علي بن ابي طالب رحمه الله عندما خلع نعلاه يعني خفيه لم يكن قد انتقض وضوءه بعد ان لبسه ولم يمسح عليهما. هو حديث علي او اثر علي الحقيقه هو كالاتي: مسح لنا عليه لا خفين ولا يرجي. مسح لنا عليه ثم اتى المسجد فخلعهما وصلى بالناس اماما. هذا هو الحديث، هذا هو الاثر لا اكثر. فنحن ما من نقول توضا فيما بعد او ما توضا، لان هذه روايه ايش عامل لك انت؟ عم تستفتي ولا عم تروي؟ فالحديث او الاثر عن علي انه مسح على نعلي ثم اتى المسجد فخلعهما وصلى بالناس اماما. فهذا الاثر يدل على انه خلع الممسوح لا ينقض الوضوء. بس الان الاخ عاصم سال قال ان الانسان مسح على جوابين وخلعهما ما انتقض الوضوء ثم لبسهما او لبس غيرهما فلا يجوز ان يمسح عليهما لانه لبسهما على غير طهارة. لا يجوز ان يمسح عليه ولكن يجوز له ان يصلي اذا لم يحدث. ما هذا حديث عليه مع طهارتي يعني انا هذا الان لبسهما على طهارة. أيهما في المرة الثانية أم في المرة الأولى؟ في المرة الأولى لبسهما على وضوء كامل كويس ثم مسح عليهما ثم خلعهما. فله أن ينسى أن يصلي بعد خلعهما ما شاء حتى ينتقد وضوءه. فإذا لم ينتقد وضوءه وعاد إليهما فلبسهما أو لبس غيرهما فليس له أن ينسى عليهما، يصلي حتى ينتقد وضوءه. أما أن يعيد المسح عليهما فلا، لأنه عليكم السلام. من أين يا سمير؟ إذا كان بسفرة خاصة يعني من الميقات ما أرى من ذلك مانعا، بس ما يجعل ذلك ديدنا له. بالنسبه للجوربين يعني يرى ما صار بعيده. نعم. هل يعني في الحديث الجوربين يجي عن الجوربين المعهودات؟ المعهودات. العهد. وهل لأحد ان يعرفنا المعهود من الجوربين؟ لكن انا اقول يعني الرقيقه هذه الموجوده الان لا يوجد خلق، ما كانت موجوده في ذلك العهد. وهل لهم أن يبينوا لنا إيش كان موجود في ذلك العهد؟ ما هذا أنه ماذا وراء ذلك؟ النعال الموجودة اليوم كانت موجودة في ذلك الزمان؟ والله أعلم. فإن قالوا ما كانت موجودة إذن خليل بس النعال القديمة ومسحوا عليها أو خفاف قديمة. على أنه حينما يذكر في كتب الفقه أن بعض السلف منهم عمر على عادة النووي كان يرى جواز المسح على الجوربين الرقيقين. أما هما الجوربان الرقيقان؟ نحن نسامحهم خليط، قلنا الجوربين الغليظين. شو ما الذي يحملهم على هذا التنطع؟ ومعلوم أن الرسول عليه السلام كان يقول كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان من الشرط. نحن لا يوجد عندنا سوى أنه مسعى الخفين، لكن شو دين الخفين؟ شو شكلهم؟ شو صفاتهم؟ لا الشرع فرض علينا ذلك ولا الرواة نقلوا إلينا ذلك. فيحونا أيضا كان يمسع على الجوربين والنعلين، ما نقلونا كمان شو صفة الجوربين أو النعلين. هذه مسألة أنا كنت ناقشتها مع بعض الناس هناك، كنت أقول يا ترى الجوربين هل يمسى عليهما؟ إذا كنت بتكون حاصصون المحاصصة هذه، هل هي داخلة في عموم قولي عليه السلام هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون؟ نحن نقابلكم مثل بمثل، دخلك شلون الجوربين يمسى عليهم الرسول؟ إن قال لا هذا ليس له دخل في العلاقة، طيب والشيء الثاني إيش له دخل؟ شو دراك إن هذا له دخل وله علاقة وهذاك ما له علاقة؟ بعدين عندك فلسفة جديدة، هذيك الجوارب طبعا كانوا بالسنارة، هلا بالآلة، ولو كانوا ثقيلين يعني فيها نظر كما أشتغلوا ثلاث الصنع. هاي من الجمود الفكري اللي في بعض المسائل يقع فيه من يتهربون من المذهب الظاهر من نكات ابن حزم وامثاله، وهذا الذي اوصلهم الى التفريق بين الصوره اليدويه والصوره الفوتوغرافيه. وقد ياتي يوم بهم يفرقون بين الصنم اليدوي والصنم الآلي، لأن هذا الصنم منع تنعة. هذا البعض من أهل العلم يرى ماذا؟ وما يجوز المسعى على الجوربين الرقيقين؟ عارف، فما حدود الجوربين الرقيقين؟ حيقعوا في حي صبايصة. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. قل إذا ما تحمل المي ما يحترق على المي. آمين. ما شاء الله كل واحد بيتسلفوا سلام يا أستاذ.

أنها تخالف أمورا لفظية. من هذه الأحاديث ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات. فإذا هذا حديث صريح لأن إبراهيم كذب ثلاث كذبات في حياته، وهذه الكذبات مذكورة في القرآن الكريم. لما طلعت الشمس قال: هذا ربي هذا أكبر. ما هو يعني رب حقيقة، وإنما يريد تسميع قوم المشركين. كذلك لما قيل له: من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، أسألوه إن كانوا ينطقون. هو كسر الأصنام وخلى الصنم الأكبر سليما. فلما جاء قومه وجدوا القيام قائم في معبده، الأصنام كلها مكسرة إلا الصنم الكبير. قالوا: لمن فعل هذا؟ كبيرهم هذا. هذا كذب، لكن كذب مكشوف يراد به لفت نظر هؤلاء الجهلة عباد الأصنام: لكيف تعبدون من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. في نفس هذه الحادثة وقبل، دعوه إلى أن يخرج معهم إلى عين لهم، فأتل بقوله: إني سقيم، يعني مريض ولم يكن من المرض. هذه الكذبات ترى إبراهيم، ليس الناس كلهم يكذبون مثل هذه الكذبات. الشاهد أن ذات القادياني أنكر هذا الحديث، لأنه تمسك بكلمة: كذب إبراهيم ثلاث كذبات، والله وصف في القرآن الكريم إبراهيم بأنه كان صديقا نبيا، فبجبع بهوله من النهي اللفظي الله وصف إبراهيم بأنه كان صديقا نبيا. حديث لونه كذب ثلاث كذبات، هذا حديث مو صحيح أو روى أي مثل الحديث كله. فأنا أتيت من الناحية المنطقية فقلت له: الصدق وجب لأنه مركب من ثلاثة أحرف هي صاد دال قاف، والكذب حرم لأنه مركب من ثلاثة أحرف أخرى هي كاف دال باء، أم الصدق وجب لما يترتب من ورائه من مصالح، والكذب وجب لما يترتب من ورائه من مفاسد؟ قال: هو كذلك. طبعا ما أعرف ما وراء التوقيع المقدم. فقلت له: فإذا لزم في بعض الأحيان ونتج من صاد دال قاف ما ينتج عادة من كاف ذال ب، أو نتج من كاف ذال ب ما ينتج عادة من صاد دال قاف، فيبقى صاد ذال قاف إذا نتج منه ما ينتج من كاف ذال واجبا، ويبقى كاف ذال ب محرما وإن كان نتج منه ما ينتج من صاد ذال قاف ب عادة. قال: ما فهمت. كنا يومئذ حديث عهد الثورة السورية هنا ضد الفرنسيين، وكان من عهد الثوار للمسلمين أنهم يضاغطون بعض المخاطر الفرنسية بالقنابل اليدوية، وسرعان ما يفرون وينطلقون بين الحارات والدخلات، وسرعان ما ينطلق الدرك الفرنسي للبحث عنهم. فقلت لهذا القادياني، فقلت: فلو أنك كنت واقفا على باب دارك فجاءك رجل من هؤلاء الثوار دخلك الدرك الفرنسي إلى هذه فأويني عندك. فأويت وشوي وجد الدرك الفرنسي وقال لك: في عندك فيه من الثوار دون؟ شفت له؟ قال: بقول ايه ليه؟ قال: ما بيجوز كذب يا اخي، ولي الصدق، اذا صدقت معناها قتلت المسلم. فهكذا جاء هذا الحديث لتفتيح ذهن المسلم، وان لا يكون واقفا عند الالفاظ وانما يمشي مع المقاصد الشرعيه. شو المقصود من الصدق؟ الاصلاح لا الافساد. شو المقصود من الكذب؟ ضد الإصلاح والإفساد. فهنا رجل أو امرأة

ولو بأضعف سبب وأوهن وسيلة ليستحلوا ما حرم الله عز وجل من الكذب بأدنى حيلة. فهذا الحديث يقول إن حديث الرجل امرأته هو من الكذب الجائز، وحديث المرأة زوجها أيضا